سورة القصص آية 51. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فضل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. نعم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، ودي أفضل آية تستعملها مع الوهابين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا تجادلهم، لأن مجادلتهم تؤدي إلى زيادة العداوة ولا يقتنع. فأحسن الآية دي لطيفة، من لطائف الآداب عندما تجادل إنسان متعصب لرأيه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم، لأن خالق الهداية هو الله. النبي يدل والله يخلق، فالنبي يدل على الهداية ولكن لا يخلقها، الخالق هو الله سبحانه. وهذا تطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس سلبا له شيء بل تطيبا لخاطره، حيث أنه كان يحزن على من يموت كافر، فكان النبي يحزن، فالله طيب خاطره بهذه الآية صلى الله عليه وسلم. يلا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه، وفيها إمالة عند رويس تجبى إليه، تجبى بالتاء، هكذا قراءة المدنيان ورويس، قراءة المدنيان ورويس. رويس راوي يعقوب، يعقوب الحضرمي له راويان روح ورويس. يبقى المدنيان اللي هو نافع وابو جعفر، وكذلك رويس يقول ايه تجبى مع الإمالة على حسب قاعدة كل قارئ. في الإمالة الصغرى عند ورش تجبى، وفي الإمالة الكبرى عند رويس تجبى إليه. باقي القراء يجبى الجائي هكذا يجبى. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سبحانه وتعالى، فضلك. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. شوف، حتى يبعث في أمها رسولا، يبعث في أمها بكسر الهمز هكذا، دي قراءة الأخوان وصلا بس، لكن لو بدأوا يقول أمة زي باقي القراء، يبقى الأخوان عند الوصل يكسروا همزة أمها، لكن عند الوصل عند البدء الكل بالضم. يلا يا سيدي. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وأبو عمرو بالياء أفلا يعقلون. أبو عمرو البصري يلا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هنا ثم نذكر يلا. قال الذين الحق عليهم تاني. قال الذين الحق لا قال الذين حق قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إيانا يعبدون في ألف إيانا يعبدون تاني. ما كانوا إيانا يعبدون. فتح الله عليك يلا يسير. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. يعقوب يقول يناديهم ويوم يناديهم رأت يعقوب يلا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم دي قراءة برضه يعقوب ومع هنا بقى في الموضع ده الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف يلا إيه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نعم وعسى من الله يعني التحقيق يعني يبقى هو كأنه بيقول لك هو من المفلحين يبقى عسى من الله على التحقيق يلا إيه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وده بيرد على بعض الفلاسفة الذين قالوا أن العلاقة بين الله والأكوان علاقة علة ومعلول والعلة لا تنفك عن معلولها فكأن العلاقة إجبارية طالما خالق لابد يبقى مع مخلوق لابد يعني كأنه ألزموا الله بأن يكون معه مخلوق باستمرار وبالتالي قالوا بقدم العوالم قالوا إيه بقدم العوالم دول الفلاسفة علشان كده ربنا بيرد عليهم قال إيه وربك يخلق ما يشاء ويختار يعني علاقته بالعوالم علاقة اختيار يشاء يظهرها يشاء يهلكها يهلكها فالعلاقة بينه وبينها ليست علاقة علة ومعلول علشان كده قال ومن قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة فالآية دي بتحل هذا الإشكال يلا يا سيدي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نعم. وهو الله لا إله إلا هو. وهو دي قراءة قالون وأبو جعفر لكن أنت إيه؟ القراءة الثانية إيه؟ وهو. وهو بتسكين الهاء دي قراءة صحيحة برضه. أنت بتقرأ أي قراءة؟ اقرا اللي قدامك مش كده؟ عليها ضمة. اقرا اللي قدامك. يلا وهو. وهو الله لا إله إلا هو. بتختلس الضمة ليه؟ ليه بتختلس الضمة؟ يا مختلس. مش اختلس. وهو. وهو. أيوه كده. اثبت عليه حتى بملكه تقراها كده وهو وهو وهو بالراحه وهو وهو يلا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ويعقوب يرى ترجعون إليه ترجعون يلا قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وقنبل عن ابن كثير المكي رأى بيضياء بهمزتين يعني بيضياء قنبل يلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون سبحانه وتعالى فضل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ده يسموه ايه بقى لف ونشر مرتب لف ونشر مرتب هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لليل ولتبتغوا من فضل فعود على النهار فهمت فذكر الليل اولا ثم النهار ثم ذكر صفه الليل بالترتيب الذكر ثم صفه النهار سموه لف ونشر مرتب يعني قال ايه هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار يسموه ايه لف ونشر مرتب وفي لف ونشر غير مرتب زي مثلا ايه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت يبقى هنا غير مرتب فبدأ باللي اسودت بالرغم ان هو ذكرها في الاخر فهمت ازاي؟ يبقى جاء الرف والنشر المرتب وغير المرتب في القرآن وهو من فصيح كلام العرب من فصيح كلام العرب زي ايه برضو؟ لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا تعذروه وتوقروه له على النجم وتسبحوه بكرة واصيلا لله مش كده برضه وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا مش كده برضه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله شفت بقى وتعذروه وتوقروا تعود على الرسول وتسبحوا تعود على الله فهمت بقى يبقى جاي هنا ايه لف ونشر غير مرتب زي برضه في سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب اللي قالوا متى نصر الله مين الذين امنوا معه والنبي قال لهم ايه ألا إن نصر الله قريب كده برضو تاخد بالك ولا النبي هيقول متى نصر الله النبي هيستعجل ده النبي قال لهم ألا إن نصر الله قريب فاهم عشان تفوق بس وانت بتقرا القرآن القرآن عايز واحد فايق نبيه ذكي محب للحق يقوم ربنا يفتحه له تقرا منه تفهم لكن لو واحد ايه قاعد مبلم يقرا القران يختمه 1000 مره ويفضل مش فاهم يقول لك انا بختمه كل اسبوع ما شاء الله بقالي 50 سنه كل فهمت ايه خد ثواب القراءه لكن ما خدش ثواب الفهم وثواب الفهم اعلى من ثواب القراءه لان من يقرا وهو فاهم فثوابه اضعاف اضعاف من يقرا وهو غير فاهم وكل له ثواب فهمت بقى يلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نعم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله